أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى في سنة 80 بعد 100 من الهجرة. نعيد ما ذكره الإمام مرة ثانية على سبيل السرد حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال الإمام: والإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، وكما تعلمون أن المرجئ من أهل البدعة. ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، وإن قال أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. وقلنا أن الذي جعل الإمام يقول هذه المقولة ما ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون أن الإيمان يزيد وتوقفوا في النقصان، فلعله قال هذا من باب الورع. ولكن الذي عليه العمل أن من قال أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال أيضا بقول المرجئة، فالزيادة والنقصان أمران متلازمان. ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. وقلنا أن الاستثناء المعني به أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله ليس شاكا في إيمانه ولا في دينه، فهذا جائز لورود الأدلة الشرعية عليه. ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ، وأخبث من المرجئ فهو كاذب. ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب. كذلك ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب. كل هذه النقاط التي ذكرها الإمام حرب نقلا عن السلف محل إجماع متفرعة من قولنا أن الإيمان يزيد وينقص. فمن لم يقل بزيادة الإيمان ولا بنقصانه فيلزمه هذه اللوازم. يلزمه أن الناس لا يتفاضلون، لأن التفاضل منشأه الزيادة والنقصان. ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب. والمعني بقوله فقد كذب أي كذب على الشرع وكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخالف الأدلة الشرعية وقال بقول المبتدع. فالناس يتفاضلون في الإيمان في أصله وفي فروعه، لأن الإيمان يزيد وينقص. وكما سبق وذكرنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقول قولان والعمل عملان. وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن الزيادة والنقصان في الإيمان تشمل 3 أمور. انتبهوا لهذه الجزئية وقد أشرنا إليها قبل ذلك. الزيادة والنقصان في أركان الإيمان تشمل 3 أمور: تشمل قول القلب، وتشمل عمل القلب، وتشمل عمل الجوارح. أما قول اللسان فلا يتطرق إليه الزيادة ولا النقصان. واضحة دي؟ قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين لا يتطرق إليه الزيادة ولا النقصان، وهذا أمر يعني لا نزاع فيه ولا يخالف فيه أحد. فكيف تتطرق الزيادة أو النقصان إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يعني سيزيد حروفا فهي غير مقبولة، سينقص حروفا فهي أيضا غير مقبولة، ولكن هذه الكلمة إذا صدرت فالناس فيها كلهم سواء، فين؟ في النطق، فين؟ بالشهادتين. بعد ذلك يترتب بالنطق بالشهادتين اللي هو قول القلب، الناس فيه يتفاضلون، اللي هي المعرفة والإقرار. بعد ذلك عمل القلب، الناس فيه يتفاضلون بونا شاسعا بينهم، وكذلك عمل الجوارح. يبقى إذن من قال أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، هذه الكلمة من لوازم معتقده أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن طالما أنه أقر بالإيمان يزيد ولا ينقص، يبقى لابد أن يحدث تفاضل، هذا يزداد وهذا يقل وهذا ينقص إلى غير ذلك. قال: ومن زعم أن المعرفة في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. ومن زعم أن المعرفة في القلب تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. خذوا بالكم معايا يا أخوانا، كلام الناس في الإيمان كما يلي: الجهمية قالوا يكفي لكي يحكم على الشخص بأنه مؤمن ومن أهل الجنة، يكفي فيه أن يعرف أن للكون إله هو الله بس، وإن لم يتكلم، يعني لو رأينا شيئا من أعماله أو من أفعاله يدل على أنه يعرف أن للكون إله هو الله، هذا مؤمن عند الجهمية ومن أهل الجنة. هذا معنى قول الإمام حرب: ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب. المعرفة هنا يقصد بها معرفة هذا الكائن بالله. تنفع في القلب أي تنفع صاحبها يوم القيامة ولا يخلد في النار. وإن لم يتكلم أي إن لم ينطق بالشهادتين ويعبر عما في قلبه من المعرفة. اللي يعتقد الكلام ده فهو جهمي، لأن الجهمية يقولون أن هذه الأشياء إن ثبتت عند الشخص فهو مؤمن، ويلزم من كلامهم بل أقروا به أن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف أن الكون إله، واخد بالك؟ وطبعا النصوص متواترة في ذلك. ويلزم من ذلك أيضا أن فرعون مؤمن، وهكذا. وطبعا هذه اللوازم بطلانها أوضح من أن ينبه عليه. أضف إلى ذلك هذه اللوازم باطلة، فيلزم من ذلك بطلان اللازم. يبقى من قال أن الإيمان هو المعرفة فقط، أي يعرف أن للكون إله فقط وإن لم ينطق، ده كلام الجهمي. طيب، القول الثاني من أقوال أهل الضلال في الإيمان، قالوا الإيمان يلزم للشخص لكي يكون مؤمنا المعرفة والنطق بالشهادتين، يعرف أن للكون إله وينطق بالشهادتين، وهذا قول الكرامية. ويلزم من كلامهم أن عبد الله بن سلول ومن هم على نظمه من أهل الإيمان، لأن هؤلاء الناس يعلمون ويعرفون أن للكون إله، ويقرون ويعلمون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونطقوا بالشهادتين، فهم مؤمنون عند الكرامية. وصدق ونطق القرآن والأدلة بأنهم في الدرك الأسفل من النار. القول الثالث من أقوال أهل البدع في الإيمان، وهو قول المرجئة الذين قالوا لكي يثبت للشخص إيمان ولا يخلد في النيران وينفعه يوم الحشر، يلزم منه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب بس. يلزم منه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، فإن ثبتت الثلاثة في حق شخص فهو مؤمن من أهل الجنة. أعيد تاني يا أخوانا، القول الثالث قول مرجئة يلزم لكي يكون الشخص مؤمنا لا يخلد في النيران، له يشترط فيه ثلاثة أمور: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب. أما عمل الجوارح فهو عند المرجئة إما شرط صحة وإما شرط كمال، وهذا أيضا كلام أهل البدعة مخالف للأدلة ومخالف للإجماع. ده القول الثالث. القول الرابع وهو المعتمد والذي عليه العمل وندين الله به، وهو أن الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، الأربعة متلازمة، لا ينفع شيء إن تخلف واحد منها، تخلف واحد من الأربعة الباقي ما ينفعش، وهذا مجمع عليه بين علماء السنة. فلو أن شخصا أتى بقول القلب وبعمل القلب وبعمل الجوارح ولم يأتي بقول اللسان فلا ينفعه شيء، وهكذا في الأمور الأربعة. وضحت يا أخوانا الكلمات دي؟ أعيدهم تاني. يبقى عندي قول القلب اللي هو المعرفة، ده كلام الجهمية، كلام الجهمية، واخد بالك؟ وده اللي بيردده بعض الناس، ردده عمرو خالد لما قال إبليس ما كفرش يا جماعة، وده قول الجهمية، قالها كده باللفظ طبعا بعاميته السوقية، قال إبليس ما كفرش يا جماعة، إبليس قال فبعزتك، واخد بالك، ما كفرش، وده قول الجهم. حتى نعلم علم يقين أن الأفكار لا تموت بموت أصحابها، بل صاحب الفكر يموت ويلقى في مزبلة التاريخ وأفكاره بين الناس تدور، وإلا أفكار ذي الخويصرة التميمي ما زالت بين أيدينا، وكذلك أفكار الجهم بن صفوان ما زالت بين أيدينا، وأفكار غيلان الدمشقي بين أيدينا، ما ماتت الأفكار بل توجد وتنتشر ولهم أذناب. يبقى قول القلب اللي هو المعرفة ده قول الجهم. طيب المعرفة مع قول اللسان قول الكرامية، ويلزم منهم أن المنافقين من أهل الإيمان. بعد ذلك قول القلب وقول اللسان وعمل القلب ده قول المرجئة، ويلزم منه أن الإنسان إن نطق بالشهادتين وأقر بوجود الله وعلى زعمهم أتى بعمل القلب ولم يعمل خيرا قط فهو من أهل الجنة. وطبعا من لوازم هذا الكلام أبطل الباطل، يعني خلاص طالما عمل الجوارح ملوش لازمة في الإيمان، أول شيء من عمل الجوارح الحاكمية، هنحكم شرع الله ليه؟ خلاص نترك الناس يعيشون كأنهم حيوانات في غابة. ويلزم منه أيضا لوازم باطلة كثيرة ليس ثم داعي لذكره. يبقى الشاهد أن ده أقوال الناس في الإيمان، القول الصواب والذي عليه العمل وكل ما عداه باطل قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، والقول قولا والعمل عملا، قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح. وطبعا ذكرنا قبل ذلك ونحن نتكلم في أصول السنة للإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل أن هناك تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، ومسألة التلازم دي قلنا لا ينكرها إلا فاقد العقل، ما ينكر التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح إلا فاقد العقل، لأن هذا دلت عليه الأدلة الشرعية النقلية، ودل عليه العقل الصريح أن القلب يعمل يلزم منه عمل الجوارح، القلب لا يعمل الجوارح لا تعمل يلزم منه عدم عمل القلب. فلما اختل نظر المرجئة في مفهوم التلازم ترتب عليه هذا الذي سمعتموه، ويلزم منه أن المسلم يعيش على وجه الأرض لا يفعل شيئا قط ولا خيرا قط، ومن ثم ليس ثم داع لتعمير المساجد، وليس ثم داع للإنفاق على الحرمين الشريفين. لما؟ لأن هذا كله بعيد عن أصل الإيمان، وهذا من الضلال ما فيه من الضلال ما الله عز وجل به عليه. يبقى ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. ما الذي يعنيه الإمام حرب بقوله وإن لم يتكلم بها؟ ها؟ قول اللسان، قول اللسان، يعني هو يعرف ولم ينطق بالشهادتين، يعني عارف ان فيه لا، يقول لك ايوه فيه اله، فبعزتك لاغوينهم اجمعين، ابني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، ما دي كلها معرفه. طب انطق بالشهادتين وامن بنبي الله موسى، قال لك لا، عند الجهميه مؤمن، يبقى فرعون وهامان وقارون وقائدهم الاعلى ابليس من اهل الجنه عند الجهميه، وإن لم يتكلم به. الفقرة التي تليها قال الإمام: ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبح. ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان، أي إيمانه كامل كإيمان الملائكة، فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبح. ووجه ذلك أن هذا من ادعاء الغيب، هذا من ادعاء الغيب أو من ادعاء علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فلا شك في كذبه، فلا شك في كذبه. ومن هذا استقبح العلماء هذه المقولة وعدوها أقبح من كلام المرجئة. طبعا الإمام الحرب لما ذكر هذه المسائل وهي كلها محل إجماع ونبه على الشر الذي فيها، مقصده بذلك والعلم عند الله عز وجل التحذير، التحذير أن يكون في أحد منا مثل هذه الأمور القبيحة التي هي من معتقد أهل البدعة والضلال. قال: والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومر ومحبوبه ومكروه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى. حاضر أعيد ثاني. قال: والقدر خيره وشر. طب أسأل كده، خيره وشر من عند الله صح؟ وهل يأتي من عند الله شر؟ أحسنتم، ربنا يبارك فيكم. هذا عندي بالدنيا، يبقى الخير من عند الله والخير كله بيديك والشر ليس إليك. طب والشر بمقياس البشر من وجهة نظرنا نحن، أما الله عز وجل لا يقدر العبد إلا الخير سبحانه وتعالى. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، لأن المعتزلة ضاق عطنهم ولم يستوعبوها فأنكروا القدر، قال لك الخير من عند الله أما الشر لا ما يصحش. طب ما الذي أدرك أنه شر؟ ما الواد مات والولية طلقت، يبقى ده شر، ده من وجهة نظرك، ولكن لعله خير وهو خير، ولكنك لا تدرك لقلة المدارك وقصر النظر. ومن أجل هذا قرر الأئمة أن من سعادة العبد بل قمة السعادة أن يصل إلى مرحلة الرضا بالقضاء والقدر، يرضى. ولكن هنا جزئية لابد أن نذكرها، وهي أن الإنسان لا يتسنى له الرضا بالقضاء والقدر ويؤجر عليه إلا إذا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. أما إن فرط في الأمر الشرعي واتكى على القضاء الكوني هذا مخالف، فإن رضي يأثم ولا ينفعه رضا. تاني احنا بنقول كله من عند الله، مظبوط، الخير والايه والشر، والشر من وجهة ايه محمود؟ من وجهة نظر نحن. الكلام ده امتى؟ اذا سلك الانسان المسالك المشروعة وقدر عليه شر من وجهة نظري ورضي، ده قمة الايمان. طب لو لم يسلك المسالك المشروعة، المثال البسيط خالص، مشي في الطريق، الجماعة بتوع المرور قالوا هنا ممنوع السر على الأقدام، ممنوع مشي المشاة، فمش عربية جت خلته حتت، حطناه في العين مركز، قال يا أخوان أنا سأحتسب عند الله وأرضى بما قدره ربي عز وجل علي، آثم. لما؟ لأنه خلف الايه؟ خلف الأمر الشرعي، بفرق بين الأمر الكوني أو القضاء الكوني والأمر الشرعي. لابد أن نؤمن بالقضاء الكوني والأمر الكوني ونمتثل للأمر الشرعي، فإذا فرطنا في أحد الأمرين اختل عندنا الأمر، ولا نؤجر بل نأثم. واضح يا إخوانا الجزئية ديت؟ دي واحدة معايا، افهموا دي كويس. يبقى أنا أسلك المسالك. طيب، لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما ذهب إلى علي بن أبي طالب بعد منتصف الليل وطرق عليه الباب هو وفاطمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصليا؟ فقال علي بن أبي طالب: يا رسول، أنفسنا بيد الله، فإن شاء ابتعسها ابتعسها. سيدنا النبي عمل إيه؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذيه، أي فخذي نفسه، وولى منصرفا وقال: وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ جدلا. طيب، ما قاله علي بن أبي طالب حق ولا باطل؟ حق، أنفسنا بيد الله، ولكن لا يجوز أن نحتج بها على عدم تنفيذ الأمر الشرعي. واضحة؟ أنفسنا بيد الله، وأنا العربية هرستني بأمر الله وبقضاء الله، ولكن أحتج به على الأمر الشرعي، أي على مخالفة النصوص الشرعية، ما ينفعش مخالفة. وهذا هو الفرق بين الجبرية وبين أهل السنة، بين القدرية وبين أهل السنة. يبقى الإنسان فينا متى يثاب على الرضا بقضاء الله وقدره؟ إذا امتثل للأوامر الشرعية. يعني هو مثلا عاوز يتجوز واحدة، استخر ربنا عز وجل، واخد بالك، وسأل عليها طوب الأرض، قال لك: يا عم، هي دي بقى الالتزام الحق، واخد بالك، وسلك كل المسال ورآها الرؤية الشرعية وجاب لها كل حاجة ودخل بها، الله لا يوريك، واخد بالك انت ازاي، سواد ما بعده سواد، قال خلاص هطلق. فين بقى؟ ده كل اللي حلت واللي دلتي دفعته في الكراكيب بتاعتها. يا واد اصبر وارضى بقضاء الله، يؤجر. وتحط، يبقى متى يكون ثمرة الرضا بالقضاء والقدر؟ اذا سلك الايه؟ الاسباب الشرعية. ولكن ما سلك الاسباب يؤجر منين بقى؟ ده انت خالفت اصلا، خالف النص الشرعي. واضح يا اخوانا؟ يبقى قوله نعم. يجب القضاء بالمعصية على القدر بكل حاجة. ما تخبطش يا واد، اضبط كلامك شوية، قاعد تاني. يجب المعصية على القدر الشرعي، احتج بالمعصية على القضاء؟ ولا احتج بالقدر على المعصية؟ انت فطرت؟ كلت ولا ما كلتش؟ ما كلتش. طيب بص يا شيخ محمد، جاب الله يبارك فيك، المعصية وقعت بقضاء الله ولا لا؟ بقضاء الله ولا لا؟ طب من قال أن المعصية وقعت بغير قضاء الله؟ كافر، كافر على طول. لا، قدري مش جبري، قدري، لأنه بينفي القدر، واخد بالك. فاحنا بنقول لا يجوز أن نحتج بالقضاء على المعصية، يعني نقول ربنا قدر عليا كده، أنت بتلومني ليه؟ وضربت لكم مثال قبل كده، لما رجل دخل على امرأة ورجل يفجر به، فبيعتب عليها، قالت له: القضاء والقدر، انتهى لجرالك، قضاء ربنا قدر عليا ان انا يفجر بها، هتطعن في القضاء والقدر؟ واخد بالك؟ فقال لها: لولاك لضللت. معايا كده؟ يعني انت فهمتيني، كنت هبهدلك، بس طالما انت جبت الدليل الشرعي انا هثبت. واخد بالك؟ لولاك لضللت. طبعا ده ما ينفعش ابدا، الانسان ما فيش واحد عنده مسكه من عقل يحتج بالكلام ده. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصيه لا يجوز مطلقا، بل هذا من فعل المبتدعه ومن فعل قدريه. خد اشرب يا عم، خد اشرب، انت في دماغك حاجه؟ هنقعد نمصر الشرب من دلوقتي؟ معايا كده؟ يبقى الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي من كلام مين؟ الجبريه. أعيد من الأول تاني يا أولاد، ما ينفعش. واخد بالكم؟ أنا بقول إيه، واحد عمل معصية ليه؟ قال لك: يا خربنا قدرها علي، خبر إيه اللي جرالك؟ واخد بالك؟ ده جبري. طب واحد عمل معصية قال لك: ربنا ما يعرفش عنها حاجة، قدري، قدري. واخد بالك؟ فرق بين الاثنين. يبقى نحتج بالقضاء والقدر على المعاصي، هذا مخالف ولا يجوز. نحتج بقضاء الله والقدر على المصائب، ها، يجوز بعد الأخذ بالأسباب. بعد الأخذ بالأسباب، فلو أنه فرط في الأسباب الشرعية حتى أصابته البلية وقال: قدر الله ما شاء فعل. نعم، قدر الله ما شاء فعل، ولكنه يأثم لأنه خلف الأمر الإيه؟ الشرعي. هذه تدخل في احتجاج سيدنا موسى مع سيدنا. طب الله يبارك لك، يعني لا نريد ان نفتح، واخد بالك انت، بحس ايه؟ عاوزين نخلص الكتاب، ما يقولنا كده احنا نتفق مع بعض كده واحدة واحدة بعقيدة. فضل يا اخي فضل اللي هم البسطاء. إن الله لا يظلم الناس شيئا حق، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كويس كده. طيب الله عز وجل قدر الأشياء كلها قبل الخلق بخمسين ألف سنة، قدرها وأمر بكتابتها فين؟ في اللوح المحفوظ. والكتابة دي في اللوح المحفوظ اللي هي كتبت وأمر ربنا بكتابته، هل لكم معايا كده؟ الكتابة دي مصدرها إيه؟ أحسنت، علم الله سبحانه وتعالى. طيب وعلم الله أزلي بأزلية الله أم محدث؟ بس الكلام ده واضح عندك، الباقي كله سهل، الباقي كله سهل. يبقى كل ما في كون الله عز وجل سطر في اللوح المحفوظ. مصدر هذا المعلومات اللي في اللوح المحفوظ علم الله، علم الله عز وجل أزلي بأزلية الله. وإن لم نقل ذلك سيوصف الله بالنقص، بلا كفر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر أشياء وكتب، واخد بالك؟ طيب لما قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ، خليك معنا الله يكرمك، لما قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ أخفاها عنا أم بينها؟ أخفاها. وأمرنا بالسعي وأمرنا بأن نسلك المسالك، فإن استجبنا للأمر الشرعي حدث ما قدره الله، صح؟ وإن خالفنا الأمر الشرعي حدث ما قدره الله، صح؟ ما الفرق؟ نؤجر في الأولى ونأسف في الثاني. وضحت ولا مضحتش؟ ثاني فيش إشكال خالص أبدا. بنقول الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وكتبت في اللوح المحفوظ قبل الخلق، معلومات كتبت في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ عبارة عن ايه يا شيخ احمد؟ اجندة ولا دفتر سلك؟ احسنت. كتب بحبر ولا بمداد ولا بمية الذهب؟ احسنت. ولكن نؤمن بايه؟ ان هو انكتب، وكتابة زي الكتابة. اما الكيفية والحروف والكلام ده نكل علمها الى الله سبحانه وتعالى. كويس. الكتابة دي مصدرها ايه يا محمد فوزي؟ علم الله عز وجل، علم ربنا سبحانه وتعالى. أزلي بأزلية الله ولا محدث؟ معنى كلمة محدث يعني ربنا عز وجل في البداية ما كانش عنده علم، وبعد كده العلم جه عليه. واخد بالك اخوانا؟ ما هو ده الكفر الأكبر، واخد بالك؟ ولكن علم الله أزلي بأزلية الله. طيب صفات المولى عز وجل أزلية بأزليته أم لا؟ أحسنت. كويس. قدر ربنا عز وجل هذه الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ، واخد بالك؟ ثم جاءت المشيئة ثم جاء الخلق. كلام ده كله أخفاه عنا أم بينه؟ أخفاه. الأصل فيه الإخفاء. كويس. بعد أن أخفاه وخلق آدم وحدث ما حدث وأخرجنا من صلب أبينا آدم، أنزل إلينا التكليفات الشرعية، امشي يمين وامشي شمال. طيب ثمرت المشي يمين والمشي شمال مكتوبة ولكن أخفيت عنك، فكل اللي انت هتعمله ده مقدر ولكن مخفي، مقدر ولكن ايه؟ مخفي. فإن استجبت للأمر الشرعي حدث المقدر عليك وتؤجر، خالفت الأمر الشرعي حدث المقدر عليك وتأثم. يبقى واحد طلع الصبحية خد ايه؟ خرج لب وراح يبيعه، طلع له فيه باريستين. واحد تاني خد خرج مانجو وراح يبيعه، طلع له فيه تلات باريس. واخد بالك؟ هذا بقضاء الله وقدره وهذا بقضاء الله وقدره، مظبوط؟ كل الاثنين مقدرين، ولكن ايه؟ صاحب اللب يأجر وصاحب البنجو ايه؟ يأس. بس هذا كل الموضوع. وضحت يا محمد؟ اتفهمت يا اخوانا مسألة؟ وعلى هذا بقى فقس. واضح يا اخوانا؟ وقلنا ان الايمان بالقضاء والقدر اربع مراتب: العلم والكتابه والمشيئه والخلق. تفضل. حاضر، خليكم معايا يا اخوانا. الانسان حينما يفعل المعصيه كويس او لا؟ في سؤال قبل كده. الذي قدره ربنا عز وجل علينا واخفاه، متى نعلم بان الله قدره علينا؟ بعد وقوعه. يعني انه شربت واخد بالك، ما عرفتش ان البق الميه ده هو ربنا قدره الا بعد ما شربته، صح؟ يبقى لا نعلم بما قدره ربنا علينا الا بعد ايه؟ بعد وقوعه، واخد بالك. طيب الرجل لما جه يعمل معصيه بشيء من المنطقية، فعلها باختياره أم بغير اختياره؟ باختيار. هل في واحد أكبره، لو حد أكبره على المعصية بيبقى إكراه والحكم الفقهي إيه؟ ما مش عليه حاجة بالضبط اللي احنا ذكرناه. لكن الرجل اللي عصى ربنا عز وجل ده عصاه باختياره، ما الذي أدراه أن الله عز وجل قدر عليه المعصية قبل أن يفعلها؟ إن ادعى أن الله قدرها عليه فهو كذاب بل كافر، لما ادعى علم الغيب. وكذلك في الطاعة، واخد بالك، وكذلك في الطاعة، لو ادعى أن الله قدر عليه الطاعة قبل أن يفعلها فهو كذاب ومدعي للغيب، واخد بالك. يبقى لم، عشان كده لو أنتم تلاحظوا مسألة مهمة جدا وهي إيه؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، صح؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب الذي يقرأه العبد يوم القيامة كتبته الملائكة، صحيح؟ بعد فعل العبد أم قبل فعله؟ بعد فعله، ويتم الحساب عليه. ولكن بقى النكتة فين؟ أن ما سطرته الملائكة في الكتاب من أعمال سطرت بعد أن عملناها باختيارنا كانت موافقة لما إيه؟ في اللوح المحفوظ. بس لما في اللوح المحفوظ، واضح يا أخوانا دي؟ تفضل جيم. لو أن الإنسان أسلف كل أسباب المعصية وتظهر لها ولم يتمكن منها أي سبب من أسبابها، هذا بعيد عن موضوعنا. ولكن لو هو بيقول لي وان الانسان ايه دبر للمعصيه وسعى لسعيها ولكنه لم يتمكن، والله ان لم يفعلها خوفا من الله فيؤجر، لم يفعلها لاي سبب اخر غير هذا السبب يأثم. تفضل. وإيه؟ كتب علينا المعصية والطاعة؟ طب ده غيب، ما هو لنا الاختيار، واخد بالك. احنا لما تنقلش كده تقول ايه؟ الله عز وجل قدر الأشياء كلها قبل وقوعها. أصلا لما احنا نقول ربنا تعالى كتب على العبد المعصية والطاعة، طب الأنبياء هنعمل فيهم ايه؟ مش الأنبياء معصومون؟ معايا آخر فضل هنعمل فيهم ايه؟ وبعدين دايما يا اخوانا في قضايا العقيدة ومثل هذه الأشياء نتقيد بالألفاظ الواردة ولا نتوسع، لأن التوسع ده منشأه علم الكلام وده خطأ. احنا بنقولها ربنا سبحانه وتعالى قدر علينا المقادير وقدر علينا الاشياء، كل الاشياء، الطاعه والمعصيه والخير والشر والحلو والمر، ثم كلفنا بتكليفات، والتكليفات دي تنشا باختيار العبد وبارادته. معايا اخي الفضل؟ باختيارك وبارادتك. فان اخترت الخير قدره ربنا عز وجل عليك، وإن اخترت الشر قدره ربنا عز وجل. والفرق بين الأمرين، في الخير يؤجر وفي الشر إيه؟ يأثم. نكمل كلام الشيخ، يقول: والقدر خيره وشره وقليله وكثيره. قليله وكثيره يعني الأشياء القليلة جدا حتى العجز والكيس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز يعني الإنسان يخطر عليه الخطر ولا يفعله، هذا مكتوب ومقدر، هذه معنى كلمة قليله وكثيره. وظاهره وباطنه، ظاهره أي ما يصدر من الإنسان من أعمال ظاهرة، باطنه ما يصدر من الإنسان من أعمال باطنة، وحلوه ومره، حلوه ومره باعتبار الإنسان، واخد بالك؟ باعتبار الإنسان. طيب ومحبوبه ومكروه باعتبار الإنسان. وأيضا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز وجل، لا يعدو منهم أحد، لا يعدو أحد، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز وجل. يعني ما فيش أحد في الكون قط يتخطى مشيئة الله عز وجل، لا يجاوزه قضاؤه، لا يجاوز قضاءه، لا يجاوز قضاءه، يعني يستحيل أن يتخطى الإنسان ما قدره ربنا عز وجل عليه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: واعلم أن الخلق كلهم جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف. يعني كل الإنسان يتخطى ما قدره ربنا عز وجل يستحيل. عارف السر فين؟ إن احنا الكمادة تنقل لي، لأننا لا نعرف بالقضاء إلا بعد وقوعه، وخبرك؟ يعني بمعنى إيه؟ أنا مثلا كلت لقمة وبلعته، الفعل حدث ولا ما حدث؟ حدث، قدره ربنا عز وجل عليه، وخبرك؟ فيستحيل أن أرد الفعل الذي فعلته، ما نفعلته وانت ترجعه تاني ازاي، واخد بالك؟ لا، في بقى اشد من ذلك، وهو اذا اعلم الله عز وجل احدا بما قدره عليه في الازل فلن يستطيع ان يتجاوزه مهما اوتي. واضحه ولا مش واضحه دي؟ اخرج منها مذءوما مدحورا، صح؟ لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، لإبليس. أعلمه ربنا عز وجل بما قدره عليه، أنت من أهل الجنة، أنت من أهل النار عياذا بالله، ورينا تعمل إيه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أخبرك أعلمه ربنا عز وجل وأعلم الخلق، واخد بالك؟ ومع ذلك أبو لهب مكلف ولا مش مكلف؟ مكلف، صح، ولكنه يستحيل أن يؤمن مع أنه مكلف. شرحناها فين ديت؟ فاكرين؟ في القصص، في أصول الفقه، في أصول الفقه، واللي القدرة، قدرة مستحيلة وغيره. واضح يا اخوان المسألة دي؟ طيب. ولا يجاوز قضاءه، يعني يستحيل إنسان أن يجاوز قضاء الله عز وجل، قلنا لأن الله إنسان لا يعلم إلا بعد وقوعه. بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، صائرون، صائرون، أي جميع الخلق صائرون إلى ما خلقهم له الله عز وجل، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل. وهو عدل منه عز ربنا وجل. كلمة عدل يقصد بها إيه الإمام؟ اللي هو إيه؟ بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه. لأن ممكن يقولك طب هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، طب ما هو خلق فريقا للجنة وفريقا للنار. نعم، وهذا عدل منه، لأن هؤلاء القوم الذين قدر عليهم في الأزل أنهم من أهل النار أخفى ربنا عز وجل عنهم التقدير وكلفهم باختيارهم، فاختاروا الشر على الخير، فلما دخلوا النار عدل منه سبحانه وتعالى. وأيضا وواقعون فيما قدر عليهم، ما قدرهم عليهم ربنا عز وجل، فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير واقعون فيه، وهو عدل من. لذلك دايما حينما يحك في صدرك شيء من هذا ضع نصب عينيك، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فإذا وضعتها استراح قلبك. يستحيل أن يظلم ربنا عز وجل الناس شيئا. يقول، والكلام اللي جاي ده بقى تفريع مما سبق، يعني فرع من الأصل الذي ذكره الإمام. قال: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله. تفريع من اللي فات. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أعيد الكلام: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة. ليس لأحد من الخلق على حجة. لذلك لو أنتم فاكرين كلام عمرو بن عبيد الذي من أجله حكم العلماء بكفره كفر أكبر، قال عمرو بن عبيد: لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة. كفر، أنكر ما موجود في اللوح المحفوظ ونفى أن يكون لله على أحد من خلقه حجة. يبقى الناس بحالهم لهم حجة على الله، وهذا من الكفر البواح. فهنا يقول: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حد. ليه؟ ليه الجزئية دي؟ لأن الله عز وجل لما قدر هذه الذنوب والمعاصي أخفاها عن العاصي وترك له الاختيار، قال له: قدامك زواج على الكتاب والسنة، واخبلك، وقدامك فجور وفاحشة، قدامك بيع وشراء بما أحل الله، وقدامك ربا، هذا مقدر وهذا مقدر، وترك لك الاختيار. يبقى من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة. لذلك دايما تجد الواحد الجبري متناقض في تصرفاته. الجبري يقول لك: أنا مجبور، أنا ماليش دخل بحاجة. طيب قلنا لك تعالى عزمنك على الأكل، واخبرك، فجبنا له كباب وكفته ودود مفول او سوس مفول، فاهمين هذه؟ يعني فول وفيه سوس، لا ده سوس وفيه فول، واخبرك، وقلنا له: تفضل ادي الكباب والكفته والكلام ده كله، وادي السوس اللي فيه الفول او الفول، كل شيء طبعا هياكل الكباب والكفته. طيب ليه؟ ده انت شلت ايدك وحودت من على الطبق طلعت على الناحيه الثانيه باختيارك، يبقى ليك اراده وليك قدره وليك مشيئه، فلماذا اثبتها عند اطعام الكرش وعطلتها عند الطاعة. بس شوف التناقض جاي منين، واضحة خالص. يبقى قوله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، فقدر سبحانه وتعالى هذه الأشياء، وليس لأحد علي على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أي سؤال يا مشايخ؟ أي استفسار؟ الله يبارك لكم. أرجو أن تكثروا من القراءة في هذه المباحث، وإن أشكل عليك شيء خاصة في مسألة القضاء والقدر فإياك أن تسكت، لأن اختل الناس في القضاء والقدر على ثلاثة أقوال، أو أقوال الناس في القضاء والقدر ثلاثة: نفوا القدر بالكلية، لا قدر والأمر أنف، لا قدر يعني ربنا لم يقدر شيء، والأمر أنف أي مستقبل، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وده كلام غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، وده كفر صريح. الفرقة الثانية قالوا لا، ربنا عز وجل قدر الأشياء وأجبر الخلق على ما قدره، وقالوا أن الإنسان مجبور، فهو كريشة في مهب الريح، حيثما هبت أخذتها معه، وهؤلاء هم الجبرية وهم أسوأ من القدرية. الفرقة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة قالوا فعلا الله قدر المقادير وكتب كل شيء وأخفاه وأمر العبادة بالأمر الشرعي وجعل لهم إرادة ومشيئة واختيار، فإن اختاروا الخير يثاب عليه ويقع طبق ما قدره الله، وإن اختاروا الشر يأسموا ويقع طبقا لما قدره الله عز وجل. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يعيننا وإياكم على العمل به.